بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 24 من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، وكنا قد افتتحنا في اللقاء الماضي باب القول في شروط الصلاة، وذكرنا كلام الشيخ حفظه الله ونعيد قراءته بدون تعليق، فقد علقنا على المقدمة في اللقاء الماضي. قال: الشرط لغة العلامة، وشرعا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وشروط الصلاة ما تتوقف صحتها عليها مع الإمكان، وللصلاة شروط لا تصح إلا بها، إذا عدمت أو بعضها لم تصح الصلاة. ومنها الشرط الأول دخول وقتها، وسبق أن ذكرت وعلقت على هذا بقولي: وفي جعل الفقهاء الوقت شرطا للصحة تسامح أو تقييد أو تخصيص للاصطلاح، حيث إن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، والوقت يلزم من وجوده الوجود، ولذلك جعلوه سببا. فتأمل معنى ذلك، أن السبب السبب، وهو يلزم من وجوده الوجود، جعله العلماء ووافقهم الشيخ الفوزان حفظه الله، وافقهم على أن الشرط هو السبب، أو جعل السبب هنا شرطا، جعل سبب الصلاة ودخول الوقت جعله شرطا، مع أن الأصوليين يقولون إن السبب يلزم من وجوده الوجود، أما الشرط فلا يلزم من وجوده الوجود. فلو أخذنا هذا وجعلنا هناك بين الشرط وبين السبب شيئا من التناقض لكنا متناقضين. واضح الكلام؟ وواضح إلى ما أرمي في قضية الركن والشرط، فقد جعل السبب هو هنا تابع أهل العلم في أن السبب جعله شرطا. دخول العلم بدخول الوقت سبب ولا شرط؟ سبب، لأنه كما قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فجعله سبحانه وتعالى سببا، والسبب ما يؤثر عدمه في العدم ويلزم من وجوده الوجود. فحينما نقول هو شرط فقد سلبناه الخاصية الثانية من خواص السبب، ألا وهي ويلزم من وجوده الوجود، فجعلناه لا يلزم من وجوده الوجود. فهل أحد يقول بهذا؟ أبدا، يستحيل. واضح المسألة ولا لا؟ بعد ذلك نقرأ الكلام بمشيئة الله تبارك وتعالى. احنا بس عايزين طالب العلم لما يقرأ يعني ما يأخذ كلام العلماء على انه كأنه نص شرعي من عند الله تبارك وتعالى، وانما كلام العلماء يحتاج الى دراسة والى سعة افق والى فهم ان شاء الله يعني نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى ممن يؤهلهم سبحانه وتعالى للتفقه في دينه. يقول الشرط الأول دخول وقتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في أوقات محددة، فالتوقيت هو التحديد. وقد وقت الله الصلاة بمعنى أنه سبحانه حدد لها وقتا من الزمان، وقد أجمع المسلمون على أن للصلوات الخمس أوقاتا مخصوصة محدودة لا تجزئ قبلها. هذا أمر متفق عليه بإجماع المسلمين، ولا يخالف في ذلك إلا الفرق الهالكة التي لا تأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين ينكرون السنة كلية، لا يأخذون بالمواقيت التي حددتها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقولون نحن ملتزمون بالقرآن ونحن قرآنيون، وهم هالكون سلمنا الله وإياكم. لأن القرآن الكريم لا يستطيع الإنسان منه وحده أن يعرف مواقيت الصلاة على التحديد، هذه المواقيت التي أجمعت الأمة عليها، أجمعت الأمة على المواقيت الخمس: صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلوات خمس فرضهن الله عز وجل على المسلمين. فحينما يأتي إنسان ويهجر السنة كلية ولا يأخذ كما يدعي إلا بالقرآن الكريم ويقول أنا قرآني، فهذا والعياذ بالله هالك. لماذا؟ لأنه قد خالف إجماع المسلمين وشاق الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فالله عز وجل قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. من الذي وقتها؟ من الذي حددها؟ من الذي بينها؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه: الصلاة لها وقت شرطه الله لها، لا تصح إلا به. فإذا صلى الإنسان الصلاة قبل وقتها تقع صلاته باطلة، لأن الله عز وجل جعلها على المؤمنين كتابا موقوتا، أي محددا. ولذلك من صلى قبل الوقت فصلاته باطلة. فالصلاة لابد وأن تأتي على التوقيت الذي حدده الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام، وأبلغنا الرسول صلى الله عليه وسلم إياه. جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله يقول: قال ابن مسعود: إن للصلاة وقتا كوقت الحج، إن للصلاة وقتا كوقت الحج. وقال زيد بن أسلم: كتابا موقوتا يعني منجما، كلما مضى نجم جاء نجم، يعني كلما مضى وقت جاء وقت. فالنجم يستعار للكلام عن الوقت، كلما جاء نجم يعني جاء وقت، كلما مضى وقت جاء وقت. ثم يقول الشيخ حفظه الله شيخ الفوزان: فالصلاة تجب بدخول وقتها، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وعلى فكرة السنة بينت القرآن الكريم أعظم تبيين، لأن قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، للدلوك هذا الزوال، فيدخل فيه وقت الظهر ووقت العصر لدلوك الشمس، لأن الشمس تتحرك لدلوك الشمس، إلى غسق الليل، تصلي حتى الغسق. فالشمس تتحرك، وكلما تحركت دلكت الشمس، أي زالت عن كبد السماء، ويبدأ الزوال أو يبدأ المواقيت بميقات الظهر، حينما تزول الشمس عن التعامد، عن المسامتة لدلوك الشمس، فيدخل فيه الظهر ثم العصر ثم اختفاء الشمس. لم يقل إلى اختفاء الشمس، بل قال إلى غسق الليل. والغسق هو شدة الظلمة، وتكون هذه عند منتصف الليل، شدة الظلمة، الظلمة الحالكة تكون عند منتصف الليل وهو آخر مواقيت الصلاة. فدخلت هنا الصلوات الأربعة التي تعرف عن طريق الشمس، ثم وقرآن الفجر هي الصلاة الخامسة. إن قرآن الفجر كان مشهودا. في توضيح أكثر يقول سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسبحان الله حين تمسون، المساء يدخل فيه صلاة المغرب والعشاء، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون صلاة الصبح اللي هي صلاة الفجر، يبقى كم صلاة؟ ثلاثة. وعشيا العشي اللي هو وقت الايه؟ العصر. وحين تظهرون اللي هو وقت الايه؟ الظهر. فجاء الكلام عن الصلوات الخمس في سورة الروم المكية حينما تحدث عن التسبيح، ولذلك يقولون عن الصلاة انه سبح، سبح يعني بمعنى جاء في السنة الصلاة بمعنى الايه؟ التسبيح، لان الصلاة يطلق عليها ببعض اركانها او بعض اعمالها، فتارة يقول قرآن الفجر، يبقى المقصود صلاة الفجر مش القراءة فقط، ولكن لطول القراءة سميت بالقرآن القراءة، لان ابرز شيء في صلاة الفجر القراءة. كذلك يقول ركع ركعتين او سجد سجدتين، واخدين بالكم؟ فعندنا سجود وتأتي باسم الركوع وتأتي باسم القراءة وتأتي باسم التسبيح، لان هذه الاعمال هي اعظم اعمال الايه؟ الصلاة وابرز اعمالها. فيقول: فالصلاة تجب بدخول وقتها لقوله تعالى: اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل. وقد اجمع العلماء على فضيلة الاتيان بالصلاة في اول وقتها في الجملة لهذه الاية ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات. يبقى امر مجمع عليه من قبل اهل العلم ان الصلاة على وقتها او في اول وقتها امر فيه فضيلة عظمى. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل، وهذا حديث سيذكره الشيخ وفي الصحيحين، انه صلى الله عليه وسلم سئل: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. فالصلاة على وقتها لابد وان يأتي بها الانسان في وقتها، ولكن الوقت هنا اي الوقت هو الافضل؟ هو اول الوقت. اول الوقت، وحينما نقول اول الوقت لا نقصد انه بمجرد ان يؤذن، وانما بمجرد ان يترك فترة للذهاب الى الخلاء والوضوء ثم صلاة السنة، بعد ذلك تأتي الصلاة. يبقى اول الوقت المقصود به مع مراعاة الاشياء التي تتم قبل مجيء او قبل الصلاة، ان يذهب انسان الى الخلاء، ان يتوضأ، ان بعد ذلك يصلي السنة الراتبة، ثم بعد ذلك يصلي الناس. فاذا الصلاة في اول الوقت، وهذا امر معلوم من النصوص القرآنية، لان الله عز وجل حث المؤمنين على التسابق، فقال: وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وقال: وسابقوا الى مغفرة من ربكم، وقال: فاستبقوا الخيرات، وقال: والسابقون السابقون اولئك المقربون. واذا الانسان مأمور بان يسرع ويسارع ويسابق الى اعمال الخير والصلاح. قد اجمع العلماء على فضيلة الاتيان بالصلاة في اول وقتها في الجملة لهذه الاية ولقوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، وقوله تعالى: وسارعوا الى مغفرة من ربكم، وقال تعالى: والسابقون السابقون اولئك المقربون. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم سئل: اي العمل احب الى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. اي العمل احب الى الله بعد توحيد الله؟ بالطبع بعد توحيد الله والاخلاص لله عز وجل تأتي الصلاة، فهي اعظم الاعمال، اعظم الاعمال واحبها الى الله عز وجل بعد توحيد الله تبارك وتعالى هي الصلاة. ثم ان المصارعة بتنفيذ الصلاة ابرأ للذمة، لان الانسان لا يدري ما يعرض له، الانسان لا يدري، ربما انت في اول الوقت كان عندك النشاط الذي تستطيع به ان تؤدي فرض الله عز وجل، ولكنك اذا انتظرت ربما جاءتك بعض الامور، ربما مرضت، ربما دخلت عليك الشواغل، لا تستطيع ان تأتي بالصلاة، يحدث لك حوادث معينة صانم الله واياكم، فلا تستطيع ان تؤدي الصلاة في الوقت، فربما خرج الوقت وتقول: انا معذور، شغلني شاغل. يقال لك حينئذ: ولكنك شغلت نفسك عن الصلاة في أول الوقت فعوقبت بالحرمان من الصلاة في وقتها. فمن الممكن أن يحدث لك شيء لأنك شغلت نفسك فشغلت جزاء وفاقا. سلمنا الله وإياكم، نسأله أن يجعلنا من مقيم الصلاة، من المحافظين عليها، من المديمين لهذه الصلاة العظيمة التي كانت قرة عين للنبي عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى: حافظوا على الصلوات، كل الصلوات، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها، ومن المحافظة عليها الإتيان بها أول وقتها. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليل، هذا بالإجماع. لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى. يعني انظروا تجدون أن صلاة الفجر، وصلاة الفجر هذه في وقت يكون الناس في نيام، يستيقظ الإنسان لكي يصلي صلاة الفجر، ثم تجدون وقتا طويلا جدا بين الفجر وبين صلاة الظهر. يعني لم يشرع رب العالمين صلاة فريضة في وقت الضحى، وإنما صلاة الفجر وبعدها صلاة الظهر وبعدها صلاة العصر. صلاة المغرب والعشاء قريبين من بعضهما البعض، لأنهما بيكون الإنسان قد أدى عمله، معظم الناس قد قاموا بتأدية الأعمال، معظم الناس قد قاموا بتأدية الأعمال، فتجد صلاة المغرب وصلاة العشاء أقرب الصلوات إلى بعضها. ثم بعد ذلك لكي ينام الإنسان تجد صلاة العشاء بينها وبين الفجر هي أطول الأوقات، أطول الأوقات اللي هي ليس فيها صلاة من العشاء إلى الفجر للاستراحة وللنوم. لم يفرض عليك سبحانه وتعالى أن تصلي في منتصف الليل، لم يأمرك بأن تستيقظ في منتصف الليل لكي تصلي فريضة، في تهجد، في سنة، في نافلة، كل هذه سنن ونوافل لمن يريد أن يتسابق أو يسارع في الخيرات. لكن الفرائض التي فرضها الله عز وجل شرعها لحكم عظيمة سبحانه وتعالى، وهذه الأوقات رب العالمين سبحانه وتعالى اختارها وله الخيرة سبحانه وتعالى. والصلاة المفروضات خمس في اليوم والليلة، لكل صلاة منها وقت مناسب اختاره الله لها يتناسب مع أحوال العباد بحيث يؤدون هذه الصلوات في هذه الأوقات ولا تحبسهم عن أعمالهم الأخرى، بل تعينهم عليها وتكفر عنهم خطاياهم التي يصيبونها. فقد شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بالنهر الجاري الذي يغتسل منه الإنسان خمس مرات فلا يبقى من درنه شيء، لا يبقى من درن الإنسان، يعني الأشياء العالقة بجسده من وسخ وما شاكل ذلك. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات أيبقى ذلك من درنه شيء، يبقى شيء من درن الإنسان؟ قالوا: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وذكرنا الأحاديث التي علمتنا أن الإنسان حينما يتوضأ ينزل الماء من كل عضو من أعضاء جسمه مع آخر قطر الماء، معنى ذلك أنه يتطهر، وكلما أذنب وكلما عصى هو في حاجة إلى أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فكلما دخل في الصلاة وقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى وقدم التوبة لله عز وجل واستغفر ربه وأثنى على الله وسبح لله يغسل الله عز وجل ذنوبه وأدرانه، فلا يبقى شيء من درنه، وإنما إذا نام على طهارة كاملة، طهارة جسدية وطهارة باطنية، الله عز وجل يطهره من الذنوب. قال: وهذه المواقيت كما يلي. قال: وهذه المواقيت كما يلي. قبل أن أذكرها أذكر لكم أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام المذكورة في باب المواقيت. نذكر لكم الأحاديث المذكورة في باب المواقيت، يعني عمدة الأحاديث، وإلا فالأحاديث كثيرة. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخرجه الإمام مسلم برقم 612 في صحيح الإمام مسلم برقم 612 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس. خدوا بالكم وقت الظهر بدأ بالإيه؟ بالظهر، لم يبدأ بالفجر. وبناء على ذلك العلماء حينما تحدثوا عن المواقيت كثير منهم طريقته في التأليف أنه يبدأ بالكلام عن مواقيت الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر، يختم بالفجر. والبعض يبدأ بالفجر. الذين بدأوا بالفجر اعتبروا بعض الأحاديث التي جاءت في ذلك، بعض الأحاديث في المواقيت بدأ فيها الرسول عليه الصلاة والسلام بالكلام عن وقت الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم انتهى اليوم. وغنباته يبدأ بالإيه؟ بالفجر. خمس مواقيت. شيخ الإسلام ابن تيمية يختار هذا في الترتيب ويقول لأنه بهذا الترتيب يظهر الصلاة الإيه؟ الوسطى، صلاة العصر، فيقول الفجر والظهر بعد كده العصر في المنتصف بعد كده المغرب والعشاء. لكن بعض أهل العلم يبدأون بالظهر. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولأن جبريل حينما جاء وأما الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بصلاة الإيه؟ الظهر. فإذا القرآن قال أقم الصلاة لدلوك الشمس فبدأ بماذا؟ بالظهر، بدأ بالظهر. ثم جبريل عليه السلام حينما جاء وعلم النبي عليه الصلاة والسلام المواقيت بدأ بالإيه؟ بالظهر. نقول حديث عبد الله بن عمرو أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. وقت الظهر إذا، طبعا الكلام ده هيشرح بإذن الله تعالى الشيخ هيشرحه في الكتاب ونوضحه. وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، يعني أول وقت الظهر من الزوال وآخر وقت الظهر إذا كان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. يبقى وقت العصر يبدأ منين؟ من ظل الرجل كطوله اللي هو آخر وقت الايه؟ الظهر، وينتهي حينما تصفر الشمس. فإذا اصفرت الشمس فقد انتهى وقت العصر اللي هو وقت الاختيار يعني، ويبدأ وقت الضرورة إلى نهاية وجود الشمس. ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس يقول ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، يعني وقت صلاة المغرب إذا غربت الشمس. فإذا غربت الشمس، فإذا وجبت الشمس يعني سقطت الشمس، قرص الشمس كله لا يرى، وقت صلاة المغرب يبدأ من هنا. ما لم يغب الشفق، الشفق الأحمر، الشفق الأحمر الحمرة الموجودة في السماء في جهة المغرب، وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق. وقت صلاة العشاء هيبدأ من ايه؟ من غياب الشفق، يعني الى نصف الليل الاوسط، الى نصف الليل الاوسط. ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. فاذا طلعت الشمس فامسك عن الصلاة فانها تطلع بين قرني شيطان. هذا حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح الامام مسلم. وكذلك حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في النسائي والترمذي والدارقطني والحاكم وعنه البيهقي وكذلك الامام احمد، وهو حديث صحيح مشهور كما قال الامام الحاكم ووافقه الذهبي والشيخ الالباني في ارواء الغليل. هذا الحديث هو امامة جبريل عليه الصلاة والسلام للرسول عليه الصلاة والسلام، حديث جابر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال قم فصلي، فصلى الظهر متى؟ حين زالت الشمس. ثم جاءه العصر فقال قم فصلي، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصلي، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. وجبت يعني ايه؟ سقطت، كما قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها، يعني سقطت جنوبها اللي الإبل يعني في الذبح، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها يعني سقطت. ثم جاءه العشاء فقال قم فصلي، فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال قم فصلي، فصلى الفجر حين برق الفجر او قال سطع الفجر. ثم جاء من الغد تاني يوم للظهر فقال قم فصلي، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. يبقى في اول مرة صلى به في اول الوقت، وتاني يوم صلى به في ايه؟ في اخر الوقت. واخدين بالكم؟ ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثلي في اخر العصر. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه بعد غروب الشمس مباشرة، في اول يوم وتاني يوم جاله في نفس التوقيت في وقت المغرب. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل، في المرة الاولى جاءه ايه؟ عند في اول وقت حينما غاب الشفق الاحمر. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل او قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاء حين اسفر جدا، الاصفار اللي هو الانكشاف وظهور النور ولكن الشمس لم تشرق بعد، فقال قم فصلي. في المرة الاولى جاء حينما برق او سطع الفجر، في المرة الثانية حينما انتشر واسفر جدا، فقال له قم فصلي. فصلى الفجر ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت، يبقى حدد له بداية الوقت واخر الوقت. وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان للصلاة اولا واخرا، وان اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، واخر وقتها حين يدخل وقت العصر، وان اول وقت صلاة العصر حين يدخل وقتها، وان اخر وقتها حين تصفر الشمس، وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وان اخر وقتها حين يغيب الافق، وان اول وقت عشاء الاخرة حين يغيب الافق، وان اخر وقتها حين ينتصف الليل، وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر، وان اخر وقتها حين تطلع الشمس. واضح؟ هذه الاحاديث التي ذكرها في الموسوعة الفقهية اللي بنذكر منها فقه الحديث الذي يعني اخذ عن الشيخ الالباني رحمة الله عليه. نقرأ كلام الفقهاء بعد ان ذكرنا احاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. واعظم فقه هو الفقه القائم على الكتاب والسنة، اعظم فقه الفقه الذي لا تتكلم فيه الا بقال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الاصحاب. واخدين بالكم ولا لا؟ ثم نطعم هذا بماذا؟ باقوال الفقهاء واقوال الاصوليين وقواعدهم، لكننا لا نترك ابدا الادلة الشرعية من الكتاب والسنة. لا اقول انا على مذهب فلان او مذهب علان، لا، انا على مذهب النبي عليه الصلاة والسلام. تبحث دائما ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذه المواقيت كما يلي: بدأ بصلاة الظهر، وبينا لماذا بدأ بعضهم بصلاة الظهر وبدأ بعضهم بصلاة الايه؟ الفجر. يقول: صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، وهذا امر مجمع عليه لا خلاف فيه، وجاء في الاحاديث، وجاء في قول الله تعالى: اقم الصلاة لدلوك الشمس. ما هو المعنى او معنى كلمة زوال الشمس؟ اي ميلها الى المغرب عن خط المسامتة، يعني التعامد، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى: اقم الصلاة لدلوك الشمس. ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب، ويمتد وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله في الطول ثم ينتهي بذلك. هذا امر نريد ان نبينه لكم عمليا. يعني انت تريد ان تعرف، بعيدا عن الساعة، تريد ان تعرف مواقيت الصلاة. كيف نعرف مواقيت الصلاة؟ تدريب عملي. انت تأتي لسه الزوال مجاش. يعني ايه الزوال؟ الشمس بتشرق من المشرق وبتغرب الى المغرب، ففي عندي شرق وعندي ايه؟ غرب. الجهة الشرقية حددها اللي هي بيظهر منها الشمس وهي طالعة، بتفضل الشمس تطلع من ساعة ان تطلع حتى تصل الى وقت الضحى، فيحدث الحر ويبدأ الانكشاف وتنكشف الشمس، فهذا وقت الايه؟ الضحى، سطوع الشمس وظهور الشمس وارتفاع الشمس. ولذلك وقت الضحى بيبدأ بعد ارتفاع الشمس، ولذلك بيبدأ وقت صلاة الايه؟ الضحى والعيد. ما هو وقت صلاة العيد هو وقت الايه؟ الضحى. ثم تستمر هذا الوقت الى التعامد، فتأتي الشمس الى ان تصل الى درجة التعامد. كيف اعرف هذا؟ نعرف هذا عن طريق اي شخص. لو جبت مثلا شيء عصا ووضعتها غرستها في الارض او شجرة مثلا شيء شاخص لاعلى مثلا مثل هذا تضعه هكذا هذا العمود مثلا هكذا الشمس وهي جايه من هنا من ناحية المشرق يبقى الظل فين اللي بيسميه العامة الخيال يبقى الناحية التانية يعني الشمس من هذه الناحية يبقى الظل في ناحية الايه الغروب واضح طيب كلما اقتربت الشمس من التعامد يحدث ماذا يتقلص الظل يفضل الظل يقل الظل يبدأ يقل واخدين بالكم ولا لا يعني كلما عند المشرق لسه تجد الظل كبير جدا الظل طويل جدا والكلام ده مسألة هندسية حسب الزوايا فلما بيطلع كلما اقترب من التعامد يبقى فوق العمود نفسه لما تبقى الشمس فوقه ده المسامتة تسامت الشخص لما تبقى فوق الرؤوس تتعامد الشمس فوق الرؤوس كلما اقتربت الشمس من الشخص ما الذي يحدث الظل يتقلص يقل هل يفضل يقل لغاية ما ينعدم لا ما بينعدمش عندما يصل الى المسامتة التعامد يبقى فوق الرؤوس هتجد انت في ظل تحت هنا ما بيتمسحش يفضل موجود هنا وهنا في الشرق وفي الغرب يبقى محيط بالشخص واضح لان خلاص الشمس بقت على الرأس ما بقتش في الشرق عشان تعطي ظل الناحية الغربية ولا هي في الغرب عشان تعطيني ظل في الناحية الشرقية بل هي فوق فما بقتش لا جهة المشرق اولى ولا جهة المغرب اولى بالظل وضحت المسألة فاصبح هنا عندك شيء كدائرة ده يسمى فيء الايه الزوال ده تعلم عليه لو علمت عليه بيفضل ينقص لاخر درجة كل ما ينقص يبقى الشمس لسه ما تعمدتش اول اللي هو في الجهة الغربية اول ما تلاقيه بعد كده بدأ يزداد في الناحية الاخرى ولو بصمتي تعرف ان الشمس ايه زالت عن التعامد وبدأت تحدث ناحية الغرب وضحت الكلام هنا تأذن للضبط وضحت المسألة يبقى هنا انا كان عندي الظل في الجهة الغربية يتقلص شيئا فشيئا بيقل لغاية ما وقف عند درجة مش هيقل بعدها بتيجي بقى بعد كده الناحية الاخرى يبدأ الظل يحدث في ناحية الايه الشرق مش الغرب لانه بدأ الناحية التانية بمجرد ما يزيد درجة لو انت معلم على الارض كده على الظل اللي اسمه فيء الزوال وسمي فيئا ولا يسمى الظل فيئا اصلا الا في هذه الحالة لانه بيرجع عاد الى الناحية الاخرى فهذا الفيء وذلك يسمى فيء الزوال فزالت الشمس عن الايه عن التعامد واخدين بالكم ولا لا بسم الله زالت الشمس عن التعامد هنبدأ بقى في الناحية دي مجرد ما زال وزاد هنا ولو سنتي واحد خلاص اذن للظهر وضحت تمام كده كويس قوي متى ينتهي وقت الظهر اذا اللي هو يبقى وقت العصر اذا اصبح ظل كل شيء مثله غير فيء الزوال فيء الزوال انت كنت قايسه مثلا لو كان 5 سنتي اللي هو قبل كده ما كانش بيزيد بعد ما نزيد عليه احنا قايسين العمود ده الشاخص 2 متر لما يوصل الظل يبقى 2 متر بالاضافة لل 5 سنتي بالاضافة للايه لل 5 سنتي يبقى ده ايه وقت الايه العصر وانتهى وقت الظهر ووقت الظهر مع وقت العصر مفيش اشتراك بينهم مفيش قدر مشترك كما يقول الملكية بقدر 4 ركعات مفيش كلام زي كده مفيش دليل عليه ولا يعتبر هناك مرحلة فاصلة وانما انتهى وقت الظهر اذن العصر انتهى وقت الظهر اذن العصر لا حديث اللي بتقول كده بتقيس بطوله قد ايه 2 متر مثلا يبقى بقيس الظل اللي على الارض في الجهة الشرقية 2 متر بالاضافة الى ايه فيء الظلال اللي هو وقفنا عنده لغايه ما مزتش. طيب متى ينتهي وقت العصر؟ اذا صار ظل كل شيء مثليه، يعني ده 2 متر يبقى 4 متر زائد سيء الايه؟ الظلال. وضحت المسألة؟ كويس. ده اللي هنقرأه الان في كتب اهل العلم. يقول صلاة الظهر ويبدأ وقتها بزوال الشمس، وهذا امر مجمع عليه كما قلنا، اي ميلها، زوالها يعني ميلها الى المغرب عن خط المسامتة يعني التعامد، وهو الدلوك المذكور في قوله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس، ويعرف الزوال بحدوث الظل في جانب المشرق بعد انعدامه من جانب المغرب. يبقى في جانب المغرب انعدم، اصبح في جانب الايه؟ المشرق. واخدين بالكم؟ ويمتد وقت الظهر الى ان يصير ظل الشيء مثله في الطول، يعني ماشي في الطول، ثم ينتهي بذلك. طبعا القصد المقصود هنا غير سيء الظلال، سيء الايه؟ الزوال، لابد يضاف اليه. الشيخ هنا لم يذكره ولكنه مذكور في النصوص ومذكور في كلام اهل العلم. قال ثم ينتهي بذلك، يعني الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله. طيب عرفنا كده وقت صلاة الظهر. والصلوات الافضل ان تصلى في اول ايه؟ وقتها. قال ويستحب تعجيلها في اول الوقت، هذا امر لا شيء لا غبار عليه. قال الا في شدة الحر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر الحر. واضح؟ يبقى لو كانت هناك شدة حر يستحب الصلاة في اول الوقت ولا التأخير؟ التأخير الى ان ينكسر الحر، لقولي عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم والعياذ بالله. واخدين بالكم؟ فان شدة الحر من فيح جهنم. طب احنا عايزين نعرف ايه معنى الكلام ده والانسان يؤخرها لغاية قد ايه؟ ما هو لازم نعرف هذا الكلام. طيب ابو ذر الغفاري رحمة الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال ابرد، كل ما المؤذن يأتي ليؤذن، والحديث في البخاري ومسلم، يقول ابرد يعني استنى لما الجو ايه يبرد شوي ابرد، ثم قال ابرد حتى فاء الفيء يعني للتلول بنص الحديث، فاء الفيء، فاء الفيء يعني للتلول، ثم قال ابردوا بالصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. هذا حديث متفق عليه. وقال ابو ذر في مسلم كما في رواية الامام مسلم حتى رأينا فيء التلول، والتلول جمع تل. الامام النووي يقول معنى قولي رأينا فيء التلول، الامام النووي في شرحه لمسلم، انه اخر تأخيرا كثيرا حتى صار للتلول فيء، والتلول منبطحة غير منتصبة، التل ليس كالجبل ليس كالقمة مش مرتفع، وانما التل منبطح غير منتصب، ولا يصير لهذه التلول فيء في العادة الا بعد زوال الشمس بكثير. واخدين بالكم؟ يبقى اخرها تأخيرا كبيرا. طيب الامام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه قال، احنا بنحقق المسألة دي لانها لابد انها تفهم مسألة الابراد عشان نعرف الى اي غاية بنبرد بالصلاة ونأخرها لغاية ايه في شدة الحر. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري واختلف العلماء في غاية الابراد يعني لغاية امتى، فقيل حتى يصير الظل ذراعا بعد ظل الزوال اللي هو فيء الزوال، وقيل ربع قامة، وقيل ثلثها، وقيل نصفها، وقيل غير ذلك، ونزلها المازري على اختلاف الاوقات، والجاري على القواعد، ده بيقول ابن حجر والجاري على القواعد انه يختلف باختلاف الاحوال، لكن يشترط الا يمتد الى اخر الوقت. الشيخ ابن عثيمين من بعض روايات الاحاديث في البخاري اختار انه حينما يصل ظل الشخص مثله بدون فيء الظلال الزوال، يبقى معنى كده انه هيكون في اخر الوقت قبل العصر، بحيث لما تنزل ما تروحش، تصلي الظهر وبعد الدقائق هتؤذن العصر وتصلي العصر معاه، يبقى المسألة من التخفيف. وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى عرفت شدة الحر الشديد تؤخر صلاة الظهر، هذا اسمه الإبراد، وهو أمر ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما رأيتم. فتبرد بالصلاة امتى؟ البعض بيقول ايه، خدوا بالكم من الكلام ده، بيقول البعض الناس يظن ان الابراد يكون بعد الزوال بساعة او نصف ساعة. فرد الشيخ ابن عثيمين وقال في الشرح الممتع، هذا ليس ابرادا، هذا احرار، لانك كلما يعني بعد الزوال لو قعدت ساعة او نصف ساعة الحر بيزداد اكتر، مش كده ولا لا؟ قال الشيخ هذا احرار وليس ابرادا، لان الحر يشتد ساعة اذن. والصواب كما جاء في صحيح الامام البخاري اللي هو حتى يصير او ظل التل مثله، طبعا مثله يبقى العصر دخل. هنقول لا، ما دخلش، لان في فرق الايه، فرق الزوال. وضحت المسألة؟ لو حررت هذه المسألة يبقى معنى ذلك انك بتصلي الظهر قبيل العصر ما يدخل، يعني مثلا اقول قبل العصر بربع ساعة ولا حاجة او نصف ساعة، بحيث لما تصلي انتهينا من صلاة الظهر اذن لصلاة العصر، ويبقى تصلي العصر معه، يبقى الخروجة ايه، مرة واحدة. قال في المغني الامام ابن قدامة، وقال القاضي انما يستحب الابراد بثلاثة شروط، بثلاثة شروط. ده كلام الامام صاحب المغني ابن قدامة، قال القاضي انما يستحب الابراد بثلاثة شروط: شدة الحر، وان يكون في البلدان الحرة، ومساجد الجماعات. فاما من صلى في بيته او في مسجد بفناء بيته فالافضل تعجيلها، وهذا مذهب الشافعي. فالشيخ ابن عثيمين علق تعليقا طيبا وقال: هذا قيد لما اطلقه الرسول صلى الله عليه وسلم بقول اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، والخطاب للجميع، وليس من حقنا ان نقيد ما اطلقه الشارع. ولم يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة، بل قال شدة الحر من طيح جهنم. شوف التعليل، شدة الحر من طيح جهنم. وهذا يحصل لمن صلى جماعة أو صلى منفردا، ويدخل في ذلك النساء، فإنه يسن لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر، مع أن المرأة هتصلي فين؟ في بيتها، ولكنها عملت لأنها رخصة. من قيد هذه الرخصة؟ لما يأتي بعض العلماء ويقومون بتقييد بعض الرخص التي رخصها الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول عليه الصلاة والسلام قادرا أن يقول هذا لمن يصلي الجماعة، أو هذا يعني من عليه جماعة، أو هذا في شدة الحر في البلدان الحرة. أما ولكنه صلى الله عليه وسلم بين وأوضح صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا عام للناس، فلم يقيده صلى الله عليه وآله وسلم، لم يقيده بشيء. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه. ثم إذا أردنا أن نفهم ما معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، يعني فإن شدة الحر من فيح جهنم. الفيح سطوع الحر وفورانه وفاحة القدر، يعني غلت، كما قال صاحب النهاية ابن الأثير، قال هذا شارحا هذه اللفظة في كتاب النهاية في غريب الحديث، قال الفيح سطوع الحر وفورانه، ويقال فاحة القدر غلت، قاله ابن الأثير في النهاية. أما أبو هريرة رضي الله عنه فيروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري، يقول: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قد يخالف في ذلك علماء الفلك ويقولون هذا الكلام نظرا لطبيعة الشمس وقرب الأرض، وكل ذلك كلام طيب ولا شيء فيه، ولكن يبقى لنا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهو كلام لا يدخله التأويل، وهو من علم الغيب الذي لم يطلع الله عز وجل أحدا عليه إلا بقدر ما أعلم به بعض رسله، ومنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. فأعلمه الله عز وجل ببعض الغيبيات تبيينا لرحمة الله عز وجل وبيانا لأن هذا الرجل يحدث عن الله سبحانه وتعالى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من الكلام عن صلاة الظهر وقضية الإبراد بالصلاة عند شدة الحر. ندخل في صلاة العصر. قال صلاة العصر ويبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر اللي هو أن يصير ظل كل شيء مثله بالإضافة إلى في الزوال، واضح الكلام؟ ويبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء. لماذا قال على الصحيح من قولي العلماء؟ لأنه كما رأيتم في الأحاديث التي ذكرناها لحضراتكم، يعني الذين قالوا إن آخر وقت العصر وقت الاختيار هو أن يصير ظل كل شيء إيه مثليه، عرفوا ذلك من أي الأحاديث؟ من حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، لأنه جاءه في المرة الثانية ثم جاءه العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، وقال بين هذين الوقتين إيه وقت. يبقى هنا الحديث بين إن آخر وقت العصر المختار، يعني مش للضرورة، أن يصير ظل كل شيء إيه مثليه. لكننا وجدنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في زيادة ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، يبقى إذا دخلت في الاصفرار خلاص انتهى وقت الاختيار. أيهما أبعد في الوقت الاصفرار أن يصير ظل كل شيء مثليه بالإضافة إلى ظل أو في الزوال، هذا قبل الاصفرار. يبقى معنى ذلك ان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فيه زيادة، والزيادة اذا جاءت من وجه صحيح، والحديث في مسلم خذوا بالك من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ورواه عنه عبد الله بن عمرو بن العاص، وجاء الحديث في صحيح الامام مسلم، فهذه زيادة فيها. قد يقول قائل هل في تعارض؟ نقول ليس فيها تعارض. لماذا؟ لاننا لو اخذنا بحديث جبريل الصحيح فاننا هنا نلغي ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم. لكننا لو اخذنا بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص نكون قد اخذنا بحديث جبريل وزياده. وذلك دايما العلماء يقول لك زياده الثقه مقبوله، مش كده ولا لا؟ لان هذا معه زياده علم، فهذا معه زياده رخصه، زياده ترخيص للناس، زياده تخفيف من النبي عليه الصلاه والسلام بامر الله عز وجل. وعلى ذلك لو قال العلماء ان اخر الوقت أن يصير ظل كل شيء مثليه، نقول هذا كلام على العين والرأس. ولكن ماذا نفعل مع حديث عبد الله بن عمرو بن العاص؟ إن تركناه نكون قد رددنا سنة صحيحة، وإن أخذنا به نكون قد عملنا بالإيه؟ بالنصين معا. واخدين بالكم ولا لأ؟ شوف الفقه بتاع العلماء. يبقى كده أخذنا بالإيه؟ بالحديثين معا، أخذنا بحديث الذي ثبت حديث جبريل من حديث جابر بن عبد الله، وأخذنا بالزيادة من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. واضح يا اخوانا؟ ثم ولذلك اختار الشيخ هنا هذا الاختيار، ولكنه لم يعلل، لان الكتاب مختصر، مش كده ولا لا؟ الكتاب مختصر، فلم يعلل الشيخ رحمه الله او لم حفظه الله، ولم يذكر الفرق بين الروايتين او بين الحديثين ويجمع بينهما، لانه مختصر ملخص. واضح الكلام؟ نعم. نقول صلاة العصر يبدأ وقتها، ويبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر أي من مصير ظل كل شيء مثله، ويمتد إلى اصفرار الشمس على الصحيح من قولي العلماء، لأن العلماء لهم قول آخر أخذوه من حديث جابر بن عبد الله وهو إمامة جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. هذا الصحيح لأنه عمل بالإيه؟ عمل بالإيه؟ بجميع الأحاديث. واضح؟ من هنا نعرف أنه لا فاصل بين نهاية وقت الظهر وبداية وقت العصر، ولا اشتراك، لا فاصل كما قال الأحناف، ولا اشتراك كما قال المالكية كما في مختصر خليل وغيره. فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت الايه؟ العصر. واضح؟ قال الشيخ حفظه الله ويسن تعجيلها في أول الوقت، يسن تعجيل صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي نص الله عليها لفضلها. قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد ثبت في الأحاديث انها صلاة العصر. منها عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم الخندق ملأ الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. واضح جدا ان الصلاة الوسطى هنا ايه؟ العصر، لانه قال حتى غابت الشمس. حديث متفق عليه. وفي رواية: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر بالنص. وكذلك في حديث ابن مسعود غير حديث علي بن ابي طالب عند مسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، فقد حبط عمله. البخاري. وعن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر اهله وماله. وتر اهله، جاءت بالنص باهله، مش وتر اهله لانها جعلها تنصب مفعولين. وتر اهله وماله، يعني اصيب باهله وماله، اصيب باهله وماله، وتر اهله وماله. هذا من ترك صلاة العصر. صلاة المغرب، اتضح الامر في صلاة العصر، لا اشكال في هذه المواقيت. صلاة المغرب ويبدأ وقتها بغروب الشمس، اي غروب قرصها جميعه، لا يرى القرص بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. يعني من الممكن ان يختفي قرص الشمس خلف جبل، تقول غابت الشمس افطروا ايها الصائمون. لا، لو سكن احد فوق الجبل يقول صلاة المغرب ويبدأ وقتها بغروب الشمس، اي غروب قرصها جميعه بحيث لا يرى منه شيء، لا من سهل ولا من جبل. يبقى لابد من ان يختفي قرص الشمس لا يرى، لا من سهل ارض منبسطة ولا من جبل. ويعرف غروب الشمس ايضا باقبال ظلمة الليل من المشرق، لقولي يبقى المغرب اختفت الشمس من جهة الغرب، فيأتي الظلام من جهة الايه؟ يأتي الظلام من جهة المشرق. واخدين بالكم؟ يأتي الظلام من جهة المشرق، لقول عليه الصلاة والسلام: اذا اقبل الليل منها هنا، منين؟ من الشرق، وادبر النهار منها هنا، يعني من الغرب، فقد افطر الصائم. افطر الصائم بعد ايه؟ وجبت ايه؟ صلاة المغرب. فتجب صلاة المغرب ويفطر الصائم. كذلك في الفجر الصادق يمتنع الصائم عن الطعام وتحل الصلاة صلاة الفجر. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الايه؟ من الفجر. نعم. قال: ثم يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. الى مغيب الشفق الاحمر، يبقى يظل وقت المغرب وقت مغرب الى ان يغيب، لان بعد اختفاء قرص الشمس تظل هناك حمرة. حمرة فين؟ في جهة المغرب. حمرة في جهة المغرب اسمها الايه؟ الشفق، الذي اقسم الله عز وجل به في القرآن الكريم. فقال هنا: يمتد وقت المغرب الى مغيب الشفق الاحمر. والشفق قال الشيخ: بياض تخالطه حمرة، ثم تذهب الحمرة ويبقى بياض خالص ثم يغيب، فيستدل بغيبوبة البياض على مغيب الحمرة. طيب، هذا الكلام نرى ماذا قال فيه أهل العلم. قال في النهاية ابن الأثير: الشفق من الأضداد. الكلمات اللي ايه؟ الكلمة وضدها، اللفظة المعنى وضده، واخدين بالكم؟ زي المشترك المتضاد، زي مثلا كلمة القروء، القرء هو الايه؟ الطهر والحيض، مش كده؟ الكلمة وعكسها بتحملها لفظة واحدة. قال: الشفق من الأضداد يقع على الحمرة التي ترى في المغرب بعد مغيب الشمس، وبه أخذ الشافعي، وعلى البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة، وبه أخذ أبو حنيفة. فالبياض شفق لغة، والحمرة شفق لغة. ولذلك الإمام الشافعي وهو أفقه في اللغة من أبي حنيفة، واخدين بالكم، أخذها على أنها هي الحمرة التي ترى في المغرب في جهة الغروب. اما ابو حنيفة فاخذ بالبياض الباقي في الافق الغربي بعد الحمرة المذكورة. ولذلك قال الشيخ ابن العثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع: فاذا غابت الحمرة لا البياض فانه يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، ومقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، يعني الوقت من المغرب للعشاء بيختلف، ليس ثابتا، لا هو ساعة ولا ساعة وربع ولا ساعة ونص، وانما المسألة بتختلف من ايه، من فصل الى فصل اخر. المسألة زي ما النهار بيطول ويقصر، والليل يطول ويقصر في الصيف والشتاء وفي الفصول، وقد يعتدل الى اخره. فاذا الصواب هنا ان الشفق هو الحمرة. عارفين انتم القصة المشهورة اما الامام ابو حنيفة رحمة الله عليه كان جالسا في مجلس ودخل عليه رجل، وكان ابو حنيفة يعني زي ما بيقولوا كان رجليه تعباه، فقعد في وسط التلامذة بتاعته بقى اولاده، ففرد رجليه، فدخل عليه واحد بقى لابس عمة كده بسم الله ما شاء الله، يعني وشه كده يظهر عليه سمت العلماء، وشو بقى الغطرة، الله اعلم كان لابس عباية وغطرة ولا ايه، ولا الله اعلم الملابس اللي كان لابسها، بس المهم يتزي بزي العلماء. فلما دخل على الامام ابي حنيفة، الامام ابو حنيفة راح لمم رجليه، وكان بيشرح المواقيت، لم رجليه وقعد بقى رجليه وجعه قوي، وقعد يتكلم، وفجأة الراجل قاعد ساكت كل شوية يتكلم وبصله، برضو العلم له ايه هيبة مع انه ده ابو حنيفة. ومع ذلك في الاخر الامام ابو حنيفة جاء عند وقت المغرب او العشاء وبيتكلم وبيقول: ويجب وقت العشاء عند غياب الشفق الاحمر. فرد عليه الرجل وقال له: ما معنى الشفق الاحمر؟ الامام ابو حنيفة ما كانش منتظر السؤال ده ابدا، قال له: انا لابي حنيفة ان يمد رجلي. يا اخي اتكلم علشان اعرف من انت. ولذلك احد الحكماء كان يقول لجلسائه، يقول لجليسه: تكلم حتى اعرف اي الناس انت، لانك طالما انت ساكت قاعد محترم مش عارف انا اكيفك انت ايه بالظبط، اول ما تتكلم هو تقدر بقى تعرف، مش كده ولا ايه، تبدأ تلم وراه مش كده. موضوع الشفق هو يعني اللي ذكرنا بالمسألة دي، فحبينا ان احنا يعني نخفف عنكم في هذا الجو الجو المنير باذن الله تعالى بطاعة الله تبارك وتعالى. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: فاذا صليتم المغرب فانه وقت الى ان يسقط الشفق. فاكرين الحديث ده؟ وهذا الحديث اللي اخذنا بهذه الزيادة ان حديث جبريل ليس فيه الا وقت واحد، خدوا بالكم حديث عبد الله بن عمرو اخذنا منه ايه، اول حاجة زيادة وقت صلاة العصر من المثلين صيرورة ظل كل شيء ايه الى مثليه الى الاصفرار، واخذنا هنا كمان ان وقت المغرب ممتد الى سقوط الشفق، والا فان صلاة جبريل صلى المغرب في اليومين في وقت واحد في اول وقتها. فهنا بقى في زيادة عندي في ايه، في امرين: انتهاء وقت صلاة العصر الاختياري، وانتهاء وقت صلاة المغرب انه ملتحم مع الايه، مع العشاء. واخدين بالكم ولا لا؟ ففي حديث مسلم: اذا صليتم المغرب فانه وقت الى ان يسقط الشفق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال الشيخ حفظه الله: ويسن تعجيل صلاة المغرب، يسن تعجيل صلاة المغرب في اول وقتها، لما روى الترمذي وصححه عن سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارد بالحجاب. واخدين بالكم هذا الحديث متفق عليه ايضا. وقال الترمذي رحمة الله عليه: وهو قول اكثر اهل العلم من الصحابة ومن بعدهم من التابعين، خدوا بالكم. وابو ايوب يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة المغرب مع سقوط الشمس. وعن رافع بن خديج قال: كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف احدنا وانه ليبصر مواقع نبله. الحديثان متفق عليهما. مواقع النبل يعني لو الواحد ضرب بالسهم يشوف السهم راح فين، يشوفه بعينيه، معنى ذلك ان الارض الدنيا لسه ايه فيها نور، واخدين بالكم ولا لا، فيها نور. وده معنى ان صلاة المغرب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها، وان ورد انه صلى بالاعراف فهذا لم يكن ايه سنة مستمرة وإنما مرة. ولذلك من جاء فصلى المغرب دائما حتى تدخل عليه العشاء فقد خالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإن فعلها من فعلها من أهل العلم الكبار. واخدين بالكم؟ يبقى معنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبلي، يعني لو ضرب بالسهم يشوف السهم راح فين. هذا بالطبع لم يكن هناك إضاءة صناعية، معنى ذلك أن هناك إضاءة نور لسه، يعني معنى ذلك أنه كان بيصلي بمجرد سقوط الشمس. لكن هذا مقيد بماذا؟ بأنه يعطي فرصة لمن يتوضأ ويعطي فرصة لمن يصلي السنة القبلية، لا يفعل كما تفعل بعض المساجد عندنا بمجرد أن يؤذن يقيم المؤذن. هذا هنا قد خالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. في ماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين أن بين صلاة الأذان والإقامة صلاة لمن شاء، قال ركعتان لمن إيه؟ شاء. فإذا قال لمن شاء وأنت أقمت فأنت ألغيت هنا اختيار الإنسان. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم أن تترك مقدار ما يصلي الإنسان الذي يشاء سنة إيه؟ قبلية قبل صلاة المغرب. يبقى صلاة المغرب تبدأ ب سقوط القرص الشمس واختفاء كلية من السهل ومن الجبل، وتنتهي بغياب الايه الحمرة المنتشرة في جهة الغروب اللي هي الشفق الاحمر. تمام. اربعة، صلاة العشاء ويبدأ وقتها بانتهاء وقت المغرب اللي هو غياب الايه الشفق الاحمر، اي بمغيب الشفق الاحمر. وانا الشيخ بقى ليه بمغيب الشفق الاحمر ولم يتكلم عن البياض كما تكلم عنه في نهاية صلاة الايه المغرب؟ قال اي بمغيب الشفق الاحمر ويمتد الى طلوع الفجر الثاني. يبقى هنا الشيخ اختار ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر الثاني، ولكنه سيستدرك على نفسه ويبين ان هناك وقت اضطرار ووقت ايه اختيار. واضح؟ وإن كان هناك قول في مذهب الإمام أحمد بأنه ممتد إلى طلوع الفجر الصادق، ولكنه قال وينقسم إلى قسمين، وقت اختيار يمتد إلى ثلث الليل، ووقت اضطرار من ثلث الليل إلى طلوع الفجر الثاني اللي هو ده وقت اضطرار. نقول كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري وقال له في رسالة وأن صلي العشاء منها، يعني من ضمنها وإلا طويلة، وأن صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل النصف. شو بقى وضح هنا النصوص، جمع النصوص، لأن النصوص فيها إلى الثلث وبعض النصوص فيها إلى الإيه إلى النصف. فشوف عمر قال إيه، صلي العشاء ما بينك وبين ثلث الليل، وإن أخرت فإلى شطر الليل لغاية إيه النصف، ولا تكن من الغافلين. أخرجه مالك في موطئه والطحاوي وابن حزم وسنده صحيح كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. يقول وتأخير الصلاة إلى آخر الوقت المختار إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، فإن شق على المأمومين فالمستحب تعجيلها في أول وقتها دفعا للمشقة. يبقى معنى ذلك إن أيهما الأفضل في صلاة العشاء، أن نصليها في أول وقتها او ان نصليها متأخرين الى ثلث الليل، ايهما افضل؟ الافضل التأخير، ولكن ليس على اطلاقي، بل مقيد بعدم ادخال المشقة على الناس. واخدين بالكم ولا لا؟ مع مراعاة عدم المشقة على الناس. فان كنا في مكان مثلا قاعدين مع بعض معتكفين ومفيش حد بيصلي معانا، واحنا اهل منطقة معتكفين مع بعض، او احنا قاعدين في درسنا وكده كده احنا سهرانين مع بعض، صلاة العشاء نؤخرها الى الثلث افضل. لكن معانا ناس بتدخل علينا ومتعجلة وعايزة تروح تبات وتنام علشان شغلها وظروفها، يبقى صلاة العشاء تصلى متى؟ في اول وقتها. واخدين بالكم ولا لا؟ الكلام ده اسمعوا، هذا الكلام ليس كلامي وانما هو كلام العلماء. لحديث عائشة قالت اعتم، يعني اعتم، اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، اعتم يعني اخر صلاة العشاء حتى اشتدت عتمة الليل وظلمته، حتى اشتدت عتمة الليل وظلمته، يبقى اعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام اهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال انه لوقتها لولا ان اشق على امتي. فلو صلى احد الان في منتصف الليل بيشق على الامة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشقة على الامة. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المشقة على الامة، واضح. وفي حديث جابر بن عبد الله عند البخاري ومسلم كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم العشاء احيانا، واحيانا اذا رآهم اجتمعوا عجل واذا رآهم ابطأوا اخر. يبقى القضية مرتبطة بايه؟ بظروف الناس، مرتبطة بايه؟ بظروف الناس. وفي حديث انس حينما اخر الصلاة قال للناس انكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، يعني المنتظر قاعد منتظر لغاية منتصف الليل علشان الصلاة هو في صلاة، ولكن هذا الكلام لا يفعل الا بالاتفاق مع اهل المسجد، ولا بد من الا يدخل الامام المشقة على الناس. وهذا كمثل مسألة التطويل، لا تطيل بالناس الا ان كان في الناس نشاط، اما ان كان التطويل على الناس سيؤثر عليهم ويدخل عليهم المضرة والمشقة، فانت مأمور بألا تفعل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل افتان انت يا معاذ، وهذا سيأتي بمشيئة الله تعالى في صلاة الجماعة. طيب كيفية حساب منتصف الليل ايه؟ واحد يحسب منتصف الليل مش الساعة 12، وانما منتصف الليل انك تحسب من المغرب غروب الشمس الى طلوع الفجر الصادق. واخدين بالكم ولا لا؟ لطلوع الفجر الصادق وتقسم على اثنين يطلع لك ايه؟ نصف الليل، واضح؟ كذا يعني مثلا لو مثلا المغرب الساعة 5 والفجر الصادق الساعة 5 يبقى ايه؟ هي الساعة 12، مش كده ولا لا؟ واضح؟ طيب كذلك لو حبينا نحسب الزوال بالساعة، لو حبينا نعم احسبها انا مع نعم. لو مثلا عندنا نريد ان نحسب وقت الزوال نحسبه، لا ما تقولش 12 ولا واحدة ولا 11، تحسب من طلوع الشمس لغروب الشمس وتقسم على اثنين، تحسب من طلوع الشمس للغروب وتقسم على ايه؟ ما هو طلوع الشمس بتطلع ايه؟ وهنا الغروب، هنا الظهور، وهنا ما بقت نصف دائرة، مش كده ولا لا؟ نصف دائرة، فانت بتبدأ من عند بقى عندك وتر، مش كده ولا لا؟ قاسم الدايرة بقى عندك ده يساوي ده في النصف التعامد، يبقى ايه؟ احسب نصف دايرة بالظبط، احسب مش كده؟ هتحسب ايه؟ شروق الشمس مع غروب الشمس، الوقت ده كله تقسم على اثنين يديك وقت الايه؟ الزوال، وضحت؟ نعم. يقول الشيخ حفظه الله ويكره النوم قبل صلاة العشاء. يبقى صلاة العشاء بينتهي وقتها بيبدأ وقتها امتى؟ عند زوال الشفق الاحمر وينتهي عند منتصف الليل، واخدين بالكم؟ نعم. يقول بعد ذلك ويكره النوم قبل صلاة العشاء، لماذا؟ قال لئلا يستغرق النائم فتفوته، ويكره الحديث بعدها وهو التحادث مع الناس لان ذلك يمنعه من المبادرة بالنوم حتى يستيقظ مبكرا، فينبغي النوم بعد صلاة العشاء مباشرة ليقوم في اخر الليل فيتهجد ويصلي الفجر بنشاط، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، والحديث هذا متفق عليه في البخاري ومسلم. قال وهذا اذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، يعني قاعد بتفرج على التمثيلات والافلام، حرام طبعا. حرام ليه؟ انك قاعد بتضيع وقتك والوقت ده مسؤول عنه يوم القيامة، هتسأل عنه. لكن لو كان السهر بعد العشاء لفائدة علم او غير ذلك فهذا امر ايه؟ لا شيء فيه. قال وهذا اذا كان سهره بعد العشاء من غير فائدة، اما اذا كان لغرض صحيح وحاجة مفيدة فلا بأس. صلاة الفجر ويبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ويمتد الى طلوع الشمس، ويستحب تعجيلها اذا تحقق طلوع الفجر. يبقى بيبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني ولا الاول؟ الثاني، لان الاول ده الفجر الايه؟ الكاذب. الفجر الكاذب هذا المستطيل، واخدين بالكم ولا لا؟ المستطيل الاتي من الشمال الى الجنوب ويظهر ويختفي، وبينه وبين الافق ظلمة، اما الفجر الصادق فهو المستطير، واخدين من الايه، من الـ من الـ من الـ بيبقى من الشمال للجنوب، التاني بيبقى جاي من المشرق للمغرب، بيبقى مستطيل كده بالطول، جاي من الطول، بيبقى جاي من المشرق للمغرب طولا ويختفي ويظهر، ولكنه بينه وبين المشرق في سواد، في ظلمة، لكن الاخر يستطير في الافق ويكون بين الشمال والايه، ها، والجنوب، بين مستعرض هكذا عند المشرق، بيظهر عند المشرق كده بهذا مستعرض، ليس مستطيلا وانما ايه، مستعرضا هكذا، بيجي كده بالعرض قدام منك لانه خط، ولذلك يظهر كما قال الله تعالى بالنص حتى يتبين لكم الايه، الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، ويكون البياض سابق للسواد من ناحية المشرق، ليس بينه وبين الافق او بينه وبين المشرق سواد، وكلما مر الوقت ما يختفيش، يزداد ايه، ظهورا وبياضا وانكشافا واسفارا، هو ده حينما يظهر هذا يؤذن لصلاة الفجر اللي الفجر الصادق، ويمتنع الصائم عن الطعام وتحل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة الفجر يبدأ وقتها بطلوع الفجر الثاني اللي هو الصادق، ويمتد إلى طلوع الشمس، آخر طلوع الشمس، مش آخرك صلاة الظهر، لا، آخرك إيه، طلوع الشمس، يبقى خلاص خرج وقت الفجر، تمام. يصليها الإنسان قضاء آثم طبعا بالنسبة لمن يقول بالقضاء، أما الذي يقول بعدم القضاء يقول لك لا خلاص بقى كل سنة طيب خرجت منك، مش كده تكسر من الايه، من النوافل. لماذا؟ لان العبادة اذا وقتت بوقت كان الوقت ايه، صفة لها، والصفة عدت خلاص، فاين يأتي الموصوف، مش كده ولا لا؟ مش الكلام ده تكلمنا عنه قبل كده، وحنتكلم عنه بمشيئة الله تعالى في قضية قضاء الصلوات، فلا تعجلوا. الصلاة عرفنا وقت صلاة الفجر بدايتها ونهايتها. الرسول عليه الصلاة والسلام كان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يغلس بالصلاة، الصلاة كان شأنه صلى الله عليه وسلم الايه، التغليس في صلاة الفجر. التغليس يعني ايه؟ التغليس اللي هو المبادرة بصلاة الفجر في اول وقتها، دلت على ذلك الاحاديث، الحديث المذكور اللي هنذكره الان احاديث كثيرة، ولكن سنذكر حديثا واحدا عن ابي مسعود البدري ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة اخرى فاسفر، اسفر يعني ايه، يعني تأخر حتى انكشف النور وظهر واتضح، الغلس ظلمة اخر الليل، والاسفار الانكشاف، ويسفر يعني ينكشف ويضيء فلا يشك فيه، يعني الفجر، وهذا معروف في كلام العرب، حتى يقولون اسفرت المرأة عن وجهها، يعني كشفت عن ايه، عن وجهها، منه يقولون السفور والحجاب، سفور يعني الايه، كشف الوجه، فاسفر يعني انكشف النور، كشف كل شيء، واخدين بالكم. فابو مسعود البدري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح مرة بغلس، يعني والدنيا لسه ظلمة، ثم صلى مرة اخرى فاسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات. التغليس يعني في الايه، في اول الوقت كان بيصلي صلى الله عليه وسلم، ولذلك سنة الفجر خفيفة جدا، مش كده ولا لا؟ سنة الفجر خفيفة جدا، يعني كما سيجيء من السنة تخفيف ركعتي الفجر، حتى السيدة عائشة كانت تقول كنت اظن ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الفاتحة فقط، لانه ايه، كان يعني يصليها، يصلي الركعتين ايه، سريعا. يقول فاسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، ولم يعد الى ان يسفر. يقول العلماء، والعمل بهذا الحديث هو الذي عليه جماهير العلماء من الصحابة والتابعين والائمة المجتهدين. هل هذا يتعارض مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر؟ طب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صلاته طول حياته باستثناء مرة واحدة كانت التغليس، فكيف يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر؟ بعض العلماء ضعف الحديث، والحديث ثابت وصحيح، والبعض قال انه منسوخ، وهذا قول ضعيف، والصواب ما قال به الامام الطحاوي ووافق على ذلك المحققون من اهل العلم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الاسفار يقصد به ان اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، ان هو ده الواجب في الصلاة الاسفار، لكان معناه ها ما يقولش فانه اعظم للاجر لانه لا يجوز غيره. لكن لما يقول اعظم يبقى فيه اعظم واقل عظمة، مش كده ولا لا؟ يبقى هنا بيتكلم عن امر اخر. ايه الامر الاخر؟ انه يدخل في الصلاة في غلس ويخرج منها مسفرا، يعني معنى ذلك انه يطيل الايه الصلاة وقرآن الفجر فيطيل في القراءة. هذا هو المقصود الذي قاله اهل العلم من المحققين رحمة الله عليه. قال الشيخ حفظه الله: هذه مواقيت الصلوات الخمس التي فرضها الله فيها، فعليك بالتقيد بها بحيث لا تصليها قبل وقتها ولا تؤخرها عنه. فقد قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، اي الذين يؤخرون الصلاة عن اوقاتها. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا الا من تاب. قال: ومعنى اضاعوها اخروها عن وقتها، فالذي يؤخر الصلاة عن وقتها سماه الله ساهيا عنها ومضيعا لها، وتوعده بالويل والغي. ما هو الويل والغي؟ قال: وهو واد في جهنم، ومن نسيها سلمنا الله اياكم، ومن نسيها او نام عنها تجب عليه المبادرة الى قضائها. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة او نام عنها فليصليها اذا ذكرها، لا كفارة لها الا ذلك. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر الى دخول وقت الصلاة التي تشابهها. يعني بعض الناس فاتته صلاة العصر امبارح مثلا لاي سبب من الاسباب، يقول لك استنى العصر بتاع بكرة اصلي بعد العصر بتاع بكرة. ما ينفعش، فليصليها اذا ايه ذكرها، لا كفارة لا الا ذلك. يعني لو انت افتكرت صلاة العصر انك نسيتها النهاردة وافتكرتها الوقت تقوم تصلي العصر الوقت، ما تستناش لما يجي العصر ايه بكرة. فتجب المبادرة لقضاء الصلاة الفائتة على الفور، ولا ينتظر الى دخول وقت الصلاة التي تشابهها كما يظن بعض العوام، ولا يؤخرها الى خروج وقت النهي، بل يصليها في الحال. ونكتفي بالكلام على الشرط الاول ليكون محور حديثنا في اللقاء القادم ان شاء الله. الشرط الثاني: ستر العورة. طبعا الاسئلة لا استطيع ان اقرأها، يعني كفانا هذا، وانا باذن الله اعدكم اني اقرأها، ولو في شيء اعلق عليه الدرس القادم ان شاء الله وقدر. درس الغد باذن الله تعالى العقيدة الطحوية. كان في موضوع ان احنا يوم السبت من كل سبت ان شاء الله بعد صلاة الظهر هيبقى في لقاء مع اخواننا من ائمة الاوقاف، هنعمل لهم دورة في اصول التفسير، فهنشرح كتاب اصول التفسير لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. هيبقى كل سبت باستثناء السبت الاول من كل شهر عربي، ده درسنا الثابت او دورتنا في معالم اصول الفقه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي.